الدرس في مجادلة أهل الكتاب بطريقة حسنة، سورة العنكبوت تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، المجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، القرآن، كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها، فالذين آتيناهم الكتاب، التوراة، عبد الله بن السلام وغيره، يؤمنون به، بالقرآن. ومن هؤلاء، أي أهل مكة، من يؤمن به وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون، اليهود. وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به محق وجحدوا ذلك. وما كنت تتلو من قبله، القرآن، من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. إذا أي لو كنت قارئا كاتبا لارتاب شك المبتلون اليهود فيك، وقالوا الذي في التوراة إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو، القرآن، الذي جئت به، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، المؤمنين، يحفظون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، اليهود، وجحدوها بعد ظهورها لهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما قرأنا قبل ذلك في هذه السورة المباركة ما جاء في حكم الابتلاء والاختبار والامتحان لعباد الله، كسنة الله جارية في عباده، أن الدنيا دار الامتحان والآخرة دار الجزاء، فبذلك حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر. ثم جاء بعد ذلك الاستشهاد والأدلة على ذلك قصة نوح عليه السلام مع قومه، قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، قصة موسى عليه السلام، وغير ذلك من قصص الأنبياء والمرسلين، کہ کیف انہم اختبروا فی سبیل اللہ وفی دعوت التوحید وفی اعلاء کلمت اللہ انہم صبروا ما زجر من جانب تسلیت لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن جانب جانب اخرى اہلاک المکذبین فیہا زجر وتوبیخ وتقریع للمشرکین مشرکی مکہ، کہ کما ان الامم السابقه اصروا على الكفر والشرك ان الله اهلكهم هكذا اذا انتم مصرون على الكفر والشرك فسيعذبهم الله وسيهلكهم الله اهلاكا حتى لا يبقى الا ذكركم. جاء هذا القسم. ثم جاء في اخر الايات الذي قراناها ان الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق باثبات الرساله، اثبات الوحی علی رسوله صلی اللہ علیہ وسلم و اثبات الرسالت و النبوت له، و ان اللہ تبارک و تعالی اعطا لنبیه و امت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم وصفتا عظیمتا روحانیتا الہیہ اذا تمسکوا بها نفعوا فی الدارین الدنیا والآخرہ تلاوت الكتاب اقامت الصلاة و ذکر اللہ فبذلك جاء اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون يعني فيجازيكم على حسب اعمالكم لما لانه يجازيكم بيوم الجزاء المحسن باحسانه والمسيء باساءته. بس الى هنا اثبات الرساله والرد للمشركين. الآن جاء ما يتعلق بأهل الكتاب، لما لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعروف والمعلوم مخاطبين أول للنبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، قريش مكة، مشركي مكة، ومخاطبين من اهل الكتاب اليهود والنصارى. اليهود الذين كانوا في المدينه المنوره بنو قريظه بنو نذير بني كينقاع وغير ذلك من القبائل الذين جاءوا في زمن تبع الاكبر، تبع الذي كان ملك من ملوك اليمن، انهم جاءوا في زمنه وجابروا المدينه المنوره وسكنوا بها انتظارا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أما النصارى فأنهم في نجران وغير ذلك من القبائل، فبذلك يعني كفار مكة مشركي مكة موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى أيضا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إذا تأملت في كلام الله تعالى إما أن يكون المخاطبة مع كفار مكة وإما أن يكون المخاطبة مع أهل الكتاب. وبذلك لما قرانا قبل ذلك ما جاء في حق الكفار والمشركين ما جاء في هذه الآيات ما يتعلق بأهل الكتاب، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن الفرق بين أهل الكتاب والمشركين، مثلا جاء يعني أن يكون المخاطبة بأهل الكتاب مخاطبة غير، وأيضا إن الله تبارك وتعالى أحل ذبائح أهل الكتاب لأهل الإسلام، وأيضا إن الله تبارك وتعالى أحل تزويج المرأة الكتابية، يعني إذا كانت المرأة من أهل الكتاب يجوز نكاحها مع المسلم. فلماذا؟ وإلا لا شك ولو أنهم أهل الكتاب بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كفار، لما لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كما الإيمان بالله وهكذا الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أجزاء الشهادة بكلمة الشهادة يعني جزئين، الجزء الأولى ما يتعلق بالألوهية والجزء الثاني ما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إنسان إذا آمن بالجزء الأول وما آمن بالجزء الثاني لا يكون مؤمنا. ولا شك في ذلك أن أهل الكتاب أنهم يعني بأجمعهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذبيحتهم حلال، نكاح مع الكتابية حلال، المخاطبة مع أهل الكتاب ليس مخاطبة مع المشركين وكفار مكة. فلماذا الفرق بين هؤلاء يعني بين المشركين وبين أهل الكتاب؟ وإلا لا شك أنهم كفر وأنهم كفر، والكافرون هم الظالمون. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا نعم فرق. ألا يعني مثلا الفرق بين مخاطبة الجاهل ومخاطبة العالم؟ إنسان مثلا يخاطب واحد جاهل غير، فإذا خاطب واحد يعني من أهل العلم المخاطبة لازم فرق. كما تكلم معك مثلا واحد جاهل أو تكلم معك واحد أهل العلم فرق بين ظاهر في كلامه، هذا إنه كلام يعني خشونة وكلام الذي ليس فيها آداب التخاطب. الكلام أحيانا يصدر منه الذي لا يليق بالمخاطب، ولكن إذا كان من أهل العلم يتكلم معك بكلام كلام حسن. فبذلك يعني لازم أن يكون الفرق بين مخاطبة أهل العلم ومخاطبة غير أهل العلم. أما كفار مكة ما عندهم علم، أما اليهود والنصارى مهما كانوا كفار ولكن عندهم علم. فبذلك فرق. والفرق الثاني كأن كفار مكة ومشركي مكة ليس لهم أساس أصلا، ليس لهم أساس في العقيدة أصلا. يعبدون ماذا؟ أوثان. يعبدون ماذا؟ أصنام. كل قبيلة له صنم، كل قبيلة له صنم، كل قبيلة له صنم. وأيضا يعني عبادة الأصنام حسب آرائهم، يعني إذا رأوا شيئا أحسن من الأول مالوا إليها. لا أساس لهم في العقيدة مطلقا، مشركين إسلام لا شيء. كما قال تعالى في كلامه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أما أهل الكتاب عندهم أساس أنهم يعتقدون في عقيدة التوحيد، وأنهم يؤمنون برسالة الرسل وبنبوة الأنبياء، وأيضا عندهم أساس، عندهم كتاب التوراة، شريعة الله المنزل على موسى عليه السلام. فبذلك عندهم أساس، ولكن بس أنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أما كفار مكة وقريش مكة يعني ما عندهم ولا أساس، 100% في الكفر في الشرك من أولهم إلى آخره، ليس لهم أساس أصلا. أما أهل الكتاب أنهم آمنوا برسول يعني موسى عليه السلام، آمنوا بالتوراة، مدعين ينتمون إلى التوراة، ينتمون إلى موسى عليه السلام أو إلى عيسى عليه السلام أو إلى إنجيل إلى كتب الله، وأيضا عندهم عقيدة التوحيد، وأيضا أنهم لا يذبحون إلا باسم الله. فبذلك جاء الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. وهذا يعني فرق، يعني فرق واضح جدا. يعني حتى يعني الآن مثلا إذا جربت أنت تخاطب مع واحد جاهل وتخاطب مع أهل العلم، ولو أحيانا يعني أما رأيت مثلا كأجل لما جاء السحرة في مقابل الذي موسى عليه السلام، لا شك السحر كفر، تعليم السحر كفر وعمل السحر كفر، من تسحر فقد كفر، أي شيء شد من هذا كمن عمل بالسحر أو أنه تسحر على نعوذ بالله شخص وآذاه بالسحر أنه كفر بالله ولكن عندهم علم السحر لما عندهم علم ولو علم باطل لكن نفعه أنهم فرقوا فورا بين الموجزة وبين السحر لما رأوا كأن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين لما علموا هذا لا هذا لا يكون سحر هذا موجزة وأيضا فانظر لما كان عندهم علم ولو علم باطل لكن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين إلا أنهم جاءوا لمعارضة موسى عليه السلام وعلى ظهورهم فرعون وقوة فرعون وجنود فرعون وملك فرعون ولكنهم قالوا بالتواضع لموسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ما قالوا لا نحن نلقي شتى لمن ولو عندهم علم ولو علم باطل لكن عندهم علم خاطب وحسب علمه فبذلك إنسان إذا كان عنده علم فخطابه غير فإذا ليس عنده علم فخطابه غير من شتان ما بينهم شتان ما بينهم لما حتى لما لأن إلى الآن مثلا اليهود نصارى كفار موجودين في مختلف البلدان يعني إذا رأيت إذا كان واحد مثقف بالعلم يتكلم معه بالدليل علمي فإذا كان واحد جاهل يتكلم بجهل كل شيء شيء والجهل ليس بشيء فبذلك قال تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وتعليما لأمته لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني إذا أهل الكتاب جادلوكم ويريدون المجادلة ويريدون المناقشة ويريدون الكلام معكم لا تخاطبوهم مثل ما تخاطبون كفار مكة بالغلظة والخشنة لما لأنهم مشركين لا يستحقون المراءة مطلقا لا بالقول ولا بالعمل أما أهل الكتاب فلازم إذا تريدون لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هي أحسن معنى يعني بدعوة القرآن بدعوة الإسلام بدعوة بالحجج والآيات والبراهين والأدلة لا تكون في الكلام يعني غلظة ولا تكون في الكلام خشونة ولا تكون في الكلام أهوال مختلفة افهم اولا يعني مطلقا الدعوة لا يكون الا بالموعظة الحسنة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وايضا الدعوة لازم لا يكون الا بالكلام اللين كما ان الله تعالى امر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا فإلا ان الله اعلم بأحوال فرعون انه لا يؤمن بموسى عليه السلام لا يخفى عليه ولكن لما تعليما لعباده المخاطبة مع فرعون إذا كان بقول لين والموجودين الآن إذا كان إنسان مثلا واحد جاهل أو أنه من سكين أخطأ أنه في خطأ علمي أو خطأ عملي أو خطأ قولي أو خطأ لساني ليس هو أشد من فرعون كإنسان يقول أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا لا بل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكر أصحاب التواريخ ليس يعني هذا قصة إلا في التاريخ الله أعلم بصحته لما لأن كتب التاريخ ليس عليها اعتماد مثل إنسان كما يعتمد على كتب الأحاديث أنهم ذكروا قصة لكن العلماء يأخذون بمعلومات بقصص التواريخ حتى يعني قصص إسرائيلية لما للفائدة لاستفادة علم بس يحصل علم يزداد علم إنسان بس معلومات قالوا أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مر برجل شخص عجوز شيخ كبير السن جالس يتوضا ولكن لا يحسن الوضوء، يعني لا يتوضا حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يتوضا مسكين لكن لا يحسن الوضوء. فلما رآهما فقال لو قلنا انت على خطا وانت لا يحسن الوضوء وبلغت في هذا السن، ولكن انهما جاء اليه وسلم عليه فأجابهما بالسلام ورهب بهما، فهو لا يعلم كمن هما حتى تعارفا. فقال لهما إننا اختصمنا، نحن إخوان كما علمت، ولكن اختصمنا، جاء بقى الخصام بيننا وبين أخي هذا، أنا يقول أنا توزع أحسن منك ويقول لا أنا توزع أحسن منك، فنحن نختار لك حكم، أنت حكم علينا، أنا أتوزع وأخي يتوزع، فأنت تاكم من الذي توزع أحسن. فقام وقعد جلس يتوزع هذا ويتوزع هذا، فقال تيفاكم؟ قال نعم، إني حكمت وزوءكما ما شاء الله سيئا، ما وزوئي فأنا على الخطأ، ومن تعلم المسألة بهذه الطريقة الحسنة هل ينسى بعد ذلك؟ لا. لو قال انسان وهو اكبر من نفسه قال ما تعرف وضوء، قلت طيب روح خلاص، ماذا نفع بهذه الموعظه؟ بل نعوذ بالله هو اصر على خطئه، كل انسان نعوذ بالله يكون مصر على خطئه. اما اذا خاطبته بكلام يعني كلام لين، كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصى اصحابه فقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال الله تعالى يعني أولا الدعوة بالموعظة الحسنة، ثانيا أن يكون بالقول اللين، وثالثا إذا كان الخطاب مع أهل العلم تكون خطاب بطريقة خاصة بالآيات بالحجج بالبراهين، لا تكون بكلام الذي فيه الخشونة والغلظة. لما؟ لأن هذا لا تأثير فيها، بل يتأثر أقصى ما تريد الدائي. وبذلك قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وإلا جميع أهل الكتاب عندهم ظلم. لما كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم الكافرون هم الظالمون، وما فائدة هذا الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم؟ فكيف تكون يعني ما فائدة هذا الاستثناء؟ يعني إذا كان استثناء معنى يعني بعض منهم يعني ما كانوا ظالمين وبعض منهم ظالمين، لما الاستثناء معناه هذا إلا الذين ظلموا منهم، يعني بعضهم ظلموا وبعضهم ما ظلموا يعني ما كانوا ظالمين. وهذا قاعدة والكافرون هم الظالمون، وهذا الكتاب كفار. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة، قال بعضهم افهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، معنى يعني الذي إلا الذين ظلموكم، يعني الذين ظلموكم وجادلوكم وقاتلوكم وأبوا أن إعطاء الجزية وغير ذلك، الآن يجوز الغلظة معهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ها لا شك في ذلك، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين، كما جاء ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. معنى إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين منهم ظلموكم، ظلموكم بماذا؟ قاتلوكم، حاربوكم، جادلوكم، أبوا إعطاء الجزية، خلفوا. فبذلك قال العلماء رحمهم لا إلا الذين ظلموا منهم. وقال بعض العلماء الجواب الآخر كي هذا الاستثناء قالوا مقصود منها ماذا افهم؟ كأن أهل الكتاب بعضهم ينتبون إلى عيسى عليه السلام، بس متمسكين بالإنجيل، متمسكين برسالة عيسى عليه السلام، ولكنهم ما آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك كفروا. ولكن بعضهم الذين ليسوا فقط يعني ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بل يعتقدون عقيدة تسليس إن الله ثالث ثلاثة وبعضهم يعتقدون منهم كأن عيسى ابن الله فأن اليهود يقولون عزير ابن الله كما جاء قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومنهم الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثة ومنهم نعوذ بالله الذين يقولون يد الله مغلولة ومنهم يقولون نعوذ بالله ان الله فقير مثل هذا الذين ظلموا هؤلاء الذين ظلموا فبذلك قالوا لان الكفر لان فرق بين الكفار واحد كافر مثلا حتى من كفار مشركي مكة مشرك كافر لا شك كافر ولكن بعضهم الذين يصدون عن المسجد الحرام وبعضهم الذين يؤذون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هذا اشد كفرا من الاول فبهذا جاء ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم يعني الذين ظلموا منهم قالوا ان الله ثالث ثلاثه قالوا يد الله مغلوله قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وغير ذلك من حفواتهم الذين قالوا ضد التوحيد وضد الرسالة وضد النبوة هؤلاء الذين ظلموا هؤلاء يستحق أن إنسان يغلظ لهم في الكلام فبذلك جاء إلا الذين ظلموا منهم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلا الذين ظلموا منهم يعني تجاوزوا عن الحد لما لأن معنى الظلم التجاوز شيء في غير محله فبذلك أنهم تجاوزوا عن الحد وأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حرفوا التوراة وأنهم غيروا ما أنزل الله على رسوله موسى عليه السلام فبذلك جاء إلا الذين ظلموا منهم وأيضا افهم كأن عادة المفسر كما قرأتم في كثير من الآيات إذا جاء حرف استثناء إلا قال بعده لكن يشير إلى ذلك أن الاستثناء منقطع وإذا جاء حرف إلا والمفسر ما فسر بعده بلكن يشير إلى ذلك استثناء متصل فها هنا افهم هذا استثناء ماذا استثناء متصل فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يعني هذا استثناء متصل يعني ما لا يكون ماذا يعني إلا الذين ظلموا منهم إلا الظلمة فلا تجادلوهم بالكلام بل جادلوهم بالسيف إلا الذين ظلموا منهم بس وإما يعني جادلوا إلا الذين ظلموا منهم جادلوهم بغير التي هي أحسن يعني أغلظوا عليهم في الكلام فبذلك لأن استثناء استثناء متصل وفيها معنيان ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بس هذا قول إفا فيها قول آخر قال بعض العلماء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قالوا ليس هذا على العموم ليس هذا على العموم قال لا قالوا معنى ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني من أهل الكتاب المن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن ليس مراد يعني أهل الكتاب مطلق ما المراد من أهل الكتاب من يعني الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغير ذلك ناس أنهم آمنوا برسول الله فلما أنهم آمنوا برسول الله إذا مثلا وقع بيننا وبينكم كلام لا تكلموهم إلا بالحسن لما لأنهم آمنوا ولهم أجرين أجر على إيمانهم بموسى عليه السلام وأجر على إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أولئك يؤتون أجرهم مرتين وأنهم جاءوا في الإسلام فبذلك لا تخاطبوا معهم إلا بالتي هي أحسن ذهب بعض العلماء إلى هذا ولكن افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا قول طيب لا شك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب إلا الذين ظلموا منهم يعني الذين ما آمنوا ظلموا مصرون على الكفر مصر هذا لا شك قالوا كلام صحيح ويعني تفسير القرآن تكون على وجه أحسن، يعني لا اعتراض فيها ولا غبار. ولكن قالوا مشكلة أن سورة سورة مكية، أن إيمان عبد الله بن السلام وغيرهم يعني من أهل الكتاب كان بالمدينة المنورة، ما آمنوا ببكة، فكيف جاء خطاب يعني أنهم ما آمنوا ببكة وما دخلوا في الإسلام؟ فإذا قال العلماء قالوا لا شك هذا قول يعني بالتفسير جيد، لا اعتراض شيء إلا الذين ظلموا، وإلا جميع أهل الكتاب كفار، لما جميع كفار جميع ظالم، كيف تكون استثناء منهم إلا الذين ظلموا؟ إذا قلنا المراد من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين ظلموا الذين مصرون على الكفر، الآن كلام صحيح، كلام واضح، كلام سهل. ولكن المشكلة في هذا أن السورة سورة مكية، وإيمان عبد الله عليه السلام فين؟ بالمدينة المنورة. فبذلك قالوا كيف تكون هاونا؟ فأجاب العلماء قالوا نعم، كم من الأخبار الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكن هذا من أخبار المغيب، من الأخبار يعني ما يتعلق بعلم الغيب الذي أخبره الله تبارك وتعالى قبل ذلك، يعني ولو أنهم يؤمنون بالمدينة، ولكن الله أخبر نبيه بمكة، علم المؤمنين تعليمهم بمكة، كلما تهاجروا إلى المدينة المنورة في الزمان المستقبل كيف تجادلوا بأهل الكتاب، وكيف تجادلوا الذين دخلوا في الإسلام، وكيف الذين أصروا على الكفر ما دخلوا في الإسلام والإيمان. وبذلك أجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الجواب. وأيضا مسألة أخرى، هل هذه الآية